وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها متفق عليه. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah Al-Quran ini. Maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, benar-benar dia lebih cepat hilang dan melesatnya daripada unta yang diikat di ikatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.